الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نزلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي جملة من القواعد المتعلقة بفهم أصل الأسماء والصفات وقاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ورأينا في الدرس الماضي أن إثبات الصفات من التوحيد، ولا يصح التوحيد إلا بإثبات الصفات. ورأينا كذلك أن مسائل الصفات من المسائل المحكمة لا المتشابهة، ومن المسائل الإجماعية لا الخلافية. كما رأينا أيضا في الدرس الماضي أن طريقة أهل السنة في باب الصفات هي إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة على معانيها الحقيقية، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم رأينا كيف أن هذه القاعدة تتأكد في جملة من الأحاديث وجملة من الأدلة بالإشارة بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات. رأينا كيف أنه يشار بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات لا تشبيها. ورأينا أيضا أنه لا مجال للاجتهاد والرأي والقياس في باب الصفات، باب الصفات لا مجال فيه للاجتهاد والرأي والقياس. نواصل في هذا الدرس كذلك في جملة القواعد التي بها نفهم باب الأسماء والصفات. نحن لما قرأنا الفقرة التي قال فيها المصنف: والله تبارك سميع لا يشك بصير، لا يرتاب عليم، لا يجهل جواد، لا يبخل، إلى آخر كلامه، قلنا سنقدم بجملة من القواعد التي بها نفهم باب الصفات ونفهم أصل أهل السنة في الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك نشرع في شرح هذه الصفات التي ذكرها المصنف صفة صفة، ونجيء عليها بأدلتها بإذن الله تعالى وعونه. لكن قبل ذلك ينبغي على طالب العلم وينبغي على الموحد السني أن يفهم قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. القاعدة الرابعة: إنكار التعطيل والتحريف، إنكار أهل السنة للتعطيل والتحريف. قلنا قاعدة أهل السنة هو أن نثبت الصفات الأسماء والصفات، نثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على معانيها الحقيقية، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالاحتراز الأول هو من التحريف والتعطيل، أو من التعطيل والتحريف. التعطيل هو سلب الصفة لمعناها الظاهر، والتحريف قدر زائد، هو بعد أن تسلب الصفة معناها الظاهر تثبت لها معنى غير ظاهر. وكلا الطريقين شر. الطريق الأول هو أن ينفي عن الصفة معناها الحقيقي، وهذا طريق المفوضة. الطريق الثاني هو بعد أن ينفي عن الصفة معناها الحقيقي يثبت للصفة معنى آخر. مثلا صفة اليد للباري جل وعلا، يأتي المفوض فيسلبها معناها الحقيقي، يقول لا، ليست يدا على الحقيقة. نقول له: طيب إذا إن لم تكن يدا فهي ماذا؟ قال: الله أعلم بمرادي، لا أقول شيئا، لكن المهم أنني أنفي اليد عن الله عز وجل. هذا كلام المفوض وهو معطل، عطل الصفات. المسلك الثاني: بعد أن يسلب الصفة معناها الحقيقي يثبت لها معنى آخر، ويسميه معنى مجازيا، أي أنه يحرف الكلمة عن مواضعه، يحرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر، يقول يد هذه هي القوة أو النعمة أو الرحمة أو كما يقول. هذا هو معنى التعطيل ومعنى التحريف. أهل السنة ينكرون التعطيل وينكرون التحريف. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني عباس العنبري قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية؟ فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، أي على المعنى الظاهر الذي يفهمه كل واحد يقرأ النص الرحمن على العرش استوى، ظاهر الرحمن على العرش استوى، لأنه استوى على عرشه جل وعلا كما رأيناه في الدروس الماضية في باب العلو والاستواء والعرش. جاء في الحجة في بيان المحجة قال عبد الرحمن بن مهدي، وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا. تنبه، انظر، الجهمية يقولون الله أعلم من أن يوصف بشيء من هذا، كأنهم يقولون الله أعلم من أن يوصف باليد أو الرجل أو الوجه ونحو ذلك. فقال عبد الرحمن بن مهدي قد هلك قوم من وجه التعظيم، هلك قوم من باب كونهم يزعمون أنهم يعظمون الرب جل وعلا بمسلكهم. قال قد هلك قوم من وجه التعظيم فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا، ثم قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم قال هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا الله أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد من هو أقرب إلينا، ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا، فعبدوا الشمس وسجدوا لها، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك الجهمية هلكوا من هذا الباب، الجهمية هلكوا من هذا الباب، هلكوا من باب التعظيم كما زعموه. جاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال سمعت أبا حفص يقول سمعت مالك بن أنس يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه، قال مالك كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هؤلاء الذين حرفوا معنى الآية وحرفوا الصفة عن ظاهرها وحرفوا حقيقة رؤية الرب، حقيقة الرؤية إلى الرب جل وعلا، أنكر الإمام مالك ذلك وقال كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله جل وعلا وصف الكفار بكونهم يحجبون عن رؤية الرب جل وعلا. إن كان كل الناس يحجبون عن رؤية الرب كما تزعم الجهمية، فحينئذ وقعت التسوية بين المؤمنين والمشركين. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال المروذي سألت أبا عبد الله، أبو عبد الله والإمام إذا قال المروذي وهو من تلاميذ الإمام أحمد، سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، قال سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي قال هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك، وهذا كلام الجهمية. انظر، الضحك يضحك ربنا لرجلين في الحديث، يضحك ربنا، قال هذا مثل الزرع إذا ضحك إذا نبت، قال وهذا كلام الجهمية ليس من كلام أهل السنة بحال. وقال محمد بن عيسى الترمذي في سننه قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، هذا كلام الجهمية، كلام الجهمية، الجهمية في كل زمان حتى في هذا الزمان وبعد ذلك وراثهم، وراث الجهمية وهم الأشاعرة دائما يتهمون أهل السنة بالتشبيه، يتهمون الموحدين بالتشبيه، لأنك عندما تثبت صفات الباري جل وعلا تكون بذلك قد حققت التوحيد، تكون بذلك قد أتيت بالتوحيد. هم من أجل توحيدك يتهمونك، يتهمونك بماذا؟ بتوحيدك، ويسمونه تشبيها، يسمون التوحيد تشبيه، بل ويسمون التوحيد كفرا كما رأيناه في باب العلو. وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله كذا قال ابن بطة، عفوا كذا قال الترمذي قال: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، هكذا يكون التشبيه، هذا سنراه إن شاء الله عند الحديث عن التكييف والتشبيه، عند الحديث عن التكييف والتشبيه أو نسميه التمثيل، هذا يكون التشبيه إذا قلت يد كيد أو رجل كرجل أو سمع كسمع. أما مجرد إثبات اليد وإثبات الرجل وإثبات السمع هذا ليس فيه تشبيها، ليس فيه تشبيه بحال. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، قال: وقال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال: يد الله فوق أيديهم. قال: هؤلاء ليس لله يد، وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمتاه ورزقاه، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت الجهمية يد الله مخلوقة، لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها، وذاك محال في كلام العرب، فضلا أن يكون كفرا، لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى: بيدك الخير، بنعمتك الخير، لأن الخير نفسه هو النعم نفسها، ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق أيديهم. وإنما ذكرنا ها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستحيل أن يقال يداه مبسوطتان نعمتاه، فكأن ليس له إلا نعمتاه مبسوطتان، لا تحصى نعمه ولا تستدرك. فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام، فضلا أن يكون كفرا. هذا التأويل أولا يستحيل في كلام العرب، لغة العرب لا تجوزه، فضلا زيادة على هذا هو كفر، سيأتينا هذا إن شاء الله. نقل ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عن أبي العباس بن سريج، وهو إمام الشافعية في وقته، متوفى سنة 600 للهجرة، قال: لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب، والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة، وابتغاء تأويلها بدعة. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان، ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أراد عز ذكره باليدين اليدين لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. انظر التعطيل هو أصل التحريف، أول ما يسلكه الجهمي هو أن يعطل مثل المفوضة، ثم يحرف مثل الذين يسمون بالمؤولة كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. وقال أبو منصور الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة بعد أن ذكر أئمة السنة، تنبه هنا، تنبه لهذا النقل، قال: فاجتمع هؤلاء، يعني أئمة السنة، فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم، أو والسلامة والتسليم، والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات، مثل أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ويد الله على رأس المؤذنين، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وسائر أحاديث الصفات، فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها، اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها، قالوا: أمروها كما جاءت. وما ذكر الله في القرآن مثل قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمن بها، إيمان أهل السلامة والتسليم لأهل السنة والسلامة، نعم، والتسليم لأهل السنة والسلامة واسعة بحمد الله ومنه. وطلب السلامة في معرفة صفات الله عز وجل أوجب وأولى وأقمن وأحرى، وأقمن وأحرى، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل، وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل. تأمل، هذه قاعدة أهل السنة، وهذا دليل كما ذكرناه في الدرس الماضي، ليس كمثله شيء، هذا ينفي التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير ينفي التعطيل والتأويل. قال: فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، فمن فارق مذهبهم فارق السنة، ومن اقتدى بهم وافق السنة، ونحن بحمد الله من المقتدين بهم، المنتحلين لمذهبهم، القائلين بفضلهم، جمع الله بيننا وبينهم في الدارين، فالسنة طريقتنا وأهل الأثر أئمتنا، فأحيانا الله عليها وأماتنا برحمته، إنه قريب مجيب. انتهى كلام أبي منصور الأصبهاني. وجاء في العلو للعلي العظيم، قال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وهو مجلدان أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم، هذا كلام الطلمنكي فانتبه له، أجمع المسلمون، يحكي إجماعا، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى أن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، انظر هذا كله إجماع، هذه كلها إجماعات محكية، على الحقيقة لا على المجاز، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه، فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ قالوا الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه، هذا الكلام باطل من كل وجه، الاجتماع في التسمية لا يوجب التشبيه. قال الطلمنكي: قلنا هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير. ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها. انظر، كل الأشياء تندرج تحت اسم الشيء، اسم الشيء يشملها جميعا، لكن هل اشتبهت الأشياء لأننا نسمي كل فرد منها شيئا؟ القلم شيء، والكتاب شيء، والنظارة شيء، والكراس شيء، وسيارتك شيء، وهاتفك شيء. هل اشتبهت هذه كلها لشمول اسم الشيء؟ لا. الجواب لا. قال: ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به. فنسألهم: أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجود أو مشبها للموجودين. يلزمهم هكذا. كذلك صفة الحياة، كذلك صفة الحياة تعتبر بها القاعدة. صفة الحياة، لو قالوا نحن لا نقول لله يد لأن لنا نحن أيدي المخلوقين، الله عز وجل حي وأنتم أحياء أيها المخلوقون، هل شبهتم الله عز وجل بالمخلوقين لما وصفتموه بالحياة؟ لم يبقى لهم إلا أن يصفوه، إذا التزموا قولهم أن يصفوه بالموت، فيظهر للعالمين فساد مذهبه. قال: وإن قالوا موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات، قلنا: فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات. قال بعد ذلك الذهبي في العلو: قال: كان الطلمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش 84 سنة وتوفي في 429. في فتح المجيد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا مضطرد في كلام أهل العلم. تسمية كل محرف للصفة بالجهمي هذا مضطرد في كلام أهل العلم. كل من يعطل الصفة ويحرف عن معناه فهو جهمي. هذا سيأتينا مستفيضا في كلام الأئمة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المجلد 62 بعد 105، قال: والتأويل في عرف هؤلاء، يعني الجهمية والأشاعرة ومن سلك مسلكهم، قال: والتأويل في عرف هؤلاء صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة. وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراجح غير مراد، لأن الظاهر هو اللائق بحال الموصوف وبلغة المتكلم وعرفه، لا ما يظنه الأغبياء الجهال مما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله. فهذا كله في إبطال أهل السنة لمسلك التحريف الذي يسمونه بالتأويل. كذلك أهل السنة يبطلون مسلك التفويض. التفويض ماذا؟ قلنا التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يفوض علمه إلى الله تعالى. التحريف الذي يسمى كذلك بالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره مع التعرض لبيان المعنى المراد منه، أي يفسرونه بغير ظاهره، هذا هو التحريف الذي يسمى بالتأويل. أما التفويض فهو صرف اللفظ عن ظاهره، يقولون يد الله فوق أيديهم، يقول ليس لله يد. طيب بما تفسرون يد الله فوق أيديهم؟ قال لا نفسرها بشيء، هكذا نقرأها دون أي معنى. هذا مسلك المفوضة، وهو مسلك باطل من كل وجه، مثله مثل المحرفة. والأدلة الشرعية على بطلان التفويض ما ذكرناه مما ورد في النصوص الشرعية من الإشارة بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أنه ورد في أدلة الشريعة، ورد الإشارة بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات، وهذه النصوص الشرعية التي جاء فيها الإشارة بالمحسوسات للصفة كلها تبطل مذهب المفوضة. ذكرنا في الدرس الماضي ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال، قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي الذي هو الإمام أحمد في المسند: أرناه معاذ، قال فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا معاذ أو يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. ورأينا كذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في سنن الترمذي عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا، ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة قال أبي رحمه الله: جعل يحيى، يعني ابن سعيد القطان، يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه، يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها. ورأينا كذلك في الدرس الماضي ما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن أبي يونس سليم بن جبير عن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. وأخرج ابن ماجه وأصله عند مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده، وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقبض بيده ويبسطها ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق: ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطها تحقيقا للصفة لا تشبيها لها كما قرأ وكان الله سميعا بصيرا، ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجازا. وأخرج الدارقطني في الصفات عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به؟ فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بإصبعه. هذه الأدلة كلها رأيناها في الدرس الماضي، لكن نعيدها هنا لمناسبة كونها تصلح دليلا في الرد على المفوضة، في الرد على المفوضة. قال ابن جرير الطبري في التبصير في معالم الدين قال: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل وحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقال الله سميع بصير، له سمع وبصر، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر. وقال أيضا في نفس الكتاب: فإن قال لنا منهم قائل فما أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: قال باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجهه ووصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقال إنما نطعمكم لوجه الله، وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن ابن خزيمة هنا يقرر إثبات الوجه على الظاهر وعلى الحقيقة، أي أن لله وجها على الظاهر وعلى الحقيقة ليس كوجه المخلوقين، وإنما نثبت الوجه على ظاهر معناه وعلى حقيقة معناه، لا نحرفه عن معناه ولا نعطله، لا نفوضه، لا نقول نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى كما تقوله المفوضة، بل نثبت اللفظ والمعنى، نثبت اللفظ والمعنى. قال ابن خزيمة أيضا في نفس الكتاب: باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله. من نفى عن الله ما ثبته لنفسه في محكم تنزيله غير مؤمن. قال: وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله، ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. وقال ابن خزيمة أيضا في نفس الكتاب: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل، فالمعطلة الجهمية كالأنعام بل هم أضل. فحينئذ هذا الذي ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد كله في بيان إثبات هذه الصفات على الحقيقة، على الحقيقة. أما نفي الصفة حتى لو لم يحرفها، من نفى حقيقة الصفة كذبها، من قال ليس لله يد، ليس لله رجل، ليس لله عين، ليس لله وجه، ولو فوض المعنى بعد ذلك جحد الصفة وكذبه ولم يكن مؤمنا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، إن شئت قل القاعدة الخامسة: معرفة أصل مذهب التعطيل والتحريف. كيف نشأ هذا المذهب؟ كيف نشأ هذا المسلك؟ من أين أتانا هذا المسلك؟ أصل هذا المسلك المنحرف وأصل هذا المذهب البدعي ظهر من الجهم بن صفوان الراسبي، هو الجهم بن صفوان هو الذي أظهر هذا المذهب. وجهم بن صفوان أخذ دينه من الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري، والجعد أخذ دينه عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ دينه من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وهو عن لبيد اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره جمع من أهل العلم. قال سعد بن علي الزنجاني في رأيته: وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. ثم قال في شرحي على هذا البيت: هذا أبو محرز جهم بن صفوان الراسب، وراسب بطن من الأزد، وهو من أهل سمرقند، خرج إلى العراق وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، كان يغشى مجلس أبي حنيفة. ثم أحدث مقالات خبيثة، منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، وأحدث مذهب الجبر، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي، وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والعمل، وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان، وكان ترك الصلاة نيفا 40 يوما متعمدا، وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده، وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد، وهذا تكذيب لله، وأنهما يفنيان آخرا، فلا خلود المؤمن في النعيم ولا للكافرين في الجحيم، وله فضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل. فرفع أمره إلى سلم بن أحوز، وكان أميرا على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضر وسأله عن مقالاته، قرره ببعضها، فأجمع العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع ربقة الدين، فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وانقطع عن الأمة شر مقالاته واندرست، ولم يبق أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري، وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي، وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله أي أقوال الجهم، وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة. إذن الذي أظهر مقولة التعطيل في الأمة هو الجهم، الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وهو عن لبيد بن الأعصم ذلك اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. والجهم هذا الذي أظهر هذا الدين انقطع شره بعد أن عوقب على هذا المعتقد، وبقي شره منقطع إلى أن أحياه الأشعري، وانتشرت الأشعرية في الأمصار، وانتشر هذا القول مجددا في الأمصار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن المسألة السادسة، وإن شئت القاعدة السادسة، حكم من عطل الصفات ونفاها عن الله تعالى، حكم من عطل الصفات ونفاها عن الله تعالى. في هذا الباب أو في هذا الفصل إن شئت، أو فيها تحت هذه القاعدة، سنذكر جملة من النقول عن الأئمة في تكفيرهم لمن جحد الصفات عن الباري جل وعلا. من جحد صفات الله عز وجل لم يكن مؤمنا بحال. جاء في خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثني قاسم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده وهو حبيب بن أبي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسطة في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. قال أبو عبد الله قال قتيبة، أبو عبد الله هنا البخاري، قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. وجاء في الحجة في بيان المحجة قال حماد بن زيد مثل الجهمية مثل رجل قيل له في دارك نخلة، تأمل هذا المثل، مثل الجهمية مثل رجل قيل له في دارك نخلة قال نعم، قيل فلها خوص قال لا، قيل فلها سعف قال لا، قيل فلها كرب قال لا، قيل فلها جذع قال لا، قيل فلها أصل قال لا، قيل فلا نخلة في دارك. هذا الجهمية مثلهم كمثل رجل سألوه أفي دارك نخلة قال نعم، ثم سألوه عن جميع صفات النخلة فنفاها، فقيل له ليس في ذلك نخلة. قال حماد بن زيد هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب يتكلم قالوا لا، قيل فله يد قالوا لا، قيل فيرضى ويغضب، قالوا لا، قيل فلا رب لكم. لذلك نقرر دائما هذا الأشعري الذي يصف بجانبك في المسجد ويكبر للصلاة، هذا لا يعبد الله في تلك الصلاة، يعبد شيئا آخر تصوره في ذهنه. جاء في الصفات للدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال سمعت أحمد بن أبي شريح قال سمعت وكيعا يقول وحدثنا بحديث في الرؤية أو غيره قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية. في قاعدة، الذي يعطل الصفات ويحرفها جهمي، وإن سمى نفسه بأي اسم آخر، يسمي نفسه مفوضا، يسمي نفسه مؤولا، يسمي نفسه معظما منزها للباري، يسمي نفسه فارا من التجسيم كما يقولون، يسمي نفسه أشعريا، بل لو سمى نفسه سنيا وعطل صفات الباري لم يكن من أهل السنة بحال، وكان جهميا. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني أبي رحمه الله قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت وإلا قال فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هكذا القاضي في الشريعة هكذا يفعل مع الجهمية، يستتيبهم على جحدهم الصفات، فإن تاب وإلا حكم عليهم القاضي بضرب أعناقهم. جاء في خلق أفعال العباد للبخاري قال البخاري وقال علي، يعني ابن عاصم، علي بن عاصم قال ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. تأمل هذا النقل العظيم. ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم، أي أنهما يستويان بالكفر، وأولئك الذين زعموا الولد لله ليسوا أشد كفرا من الذي نفى الكلام عن الله عز وجل. وفيه أيضا، أي في خلق أفعال العباد، قال محمد بن يوسف يعني الفريابي من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم إن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. تأمل، كلا طرفي النقيض كفر، تشبيه الرب بخلقه كفر، ونفي الصفة عن الباري كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. إذن إذا وصفت الله عز وجل بما وصف به نفسه جل وعلا وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك تشبيها بحال، وكان نفي تلك الصفات كفر عياذا بالله تعالى. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن معروف يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، لماذا؟ لأنه يعبد موصوفا آخر غير الذي وصف في الكتاب والسنة بصفات الرب جل وعلا، يعبد موصوفا آخر، يعبد ذا صفات أخرى ليست هي صفات الرب جل وعلا. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد سمعت أبا معمر الهذلي يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل، لأنهم كفار بالله تعالى. كذا قال أبو معمر الهذلي. وفي سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سمعت عليا يعني ابن المديني على المنبر يقول، انظر هذا علي بن المديني يقول على المنبر من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى فهو كافر،

وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام أي الحاكم. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر. هذه قاعدة، من كان حقه أن يقتله السلطان أنت ماذا تفعل معه؟ تهجره. إذا لم يقتله السلطان أنت تهجره، لا تكلمه، تعتبره غير موجود، كأن السلطان قتله أنت. طبعا لا تقدم على هذا لأن هذا ليس لك، الأصل أن يقتله السلطان. إذا لم يقتله السلطان أنت تهجره، لا تكلمه. قال فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر، ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته أي ابنته. نكتفي بهذا القدر ونواصل بإذن الله تعالى وعونه في الدرس القادم هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.